الأصحاح الثاني. قلت لنفسي لو نزلت الماء واغتسلت لانقسمت، لو انقسمت لازدوجت وابتسمت، وبعدما استحممت تناسج الزهر وشاحا من حرارة الشفاه، لففت فيه جسدي المصطك، وكان عرشي طافيا كالفلك، ورق عصفور على رأسي وحط ينفض البلل، حدقت في قرارة المياه، حدقت كان ما أراه وجهي مكللا بتاج الشوك.